كمان ازاي ابعد عنك واقدر عن نسيان، يعني ظالمني وقلبك عمره ما حس في يوم، وازاي ابقى بحبك وابقى معك مظلوم. كل ما قلبي تقابله اجرح فيه يتعلم، واللي انا بستغرب له يفرح وانا بتألم. كتر مليون خيرك على ظلمك يا جرحني، عمري ما حبيت غيرك تفرح وانا بتألم. اكتر مليون خيرك على ظلمك يا جرحني، عمري ما حبيت غيرك وانت اللي بتتبحني. انا بتعلم منك بحياتي علشان ترضى عليا، وما شفتش في حياتي غيرك جرح فيا. اجرح مش هتكلم ولا هتكلم منا، بس يا رب تقابل غير يخلص منا. تفرح وانا بتألم. اكتر مليون خيرك على ظلمك يا جرحني، عمري ما حبيت غيرك وانت اللي بتتبحني. كنت ما قلبي تقابله اجرح فيه يتعلم، اللي انا بستغرب له تفرح وانا بتألم. يطلع منك